سمع الله لمن حمده الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين أقسم بالقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر الحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين الذي جعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والذي خلقنا أزواجا وجعل نومنا سباتا وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا وبنى فوقنا سبعا شدادا وجعل لنا سراجا وهاجا وأنزل من المعصرات ماء ثجاجا ليخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا الحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماء وبناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها الحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان من نطفة فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره الحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين الذي أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق الحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين أقسم بالسماء ذات البروج واليوم الموعود الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد ذو البطش الشديد الذي يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد الحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين أقسم بالسماء والطارق والنجم الثاقب خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب الحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين الملك الخالق الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين الذي أقسم بالفجر وبالليالي العشر وبالشفع والوتر. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين. أقسم بالشمس وضحاها، وبالقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين. أقسم بالليل إذا يغشى، وبالنهار إذا تجلى. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين. الذي صور وخلق، وخلق الإنسان من علق، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين. الذي أقسم بالعصر، والذي بيده الملك والأمر، وخلق كل شيء في حسن ويسر، وأنزل القرآن في ليلة القدر، وجعلها خير من ألف شهر، وجعلها خير من ألف شهر. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين. الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد، دعوة إبراهيم عليه السلام، وبشرى عيسى عليه السلام. اللهم صل على نبينا محمد، كان بالضعفاء والمساكين رحيما، وللمحتاجين والسائلين كريما. اللهم صل على نبينا محمد، كان حريصا على المؤمنين بهم رحيما. اللهم صل على نبينا محمد، عدد ما سال دمع وغمر، وعدد ما أصبح الصبح ونور، وعدد ما حج حاج واعتمر، ولبى ونحر، وحلق وقصر، وطاف بالبيت وقبل الحجر. اللهم صل على نبينا محمد، عدد الذاكرين وغفلة الغافلين، وعدد الأولين والآخرين، وعدد مخلوقاتك أجمعين، وعدد مخلوقاتك أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد، الذي وجدته يتيما فآويته، وضالا فهديته، وعائلا فأغنيته. اللهم صل على نبينا محمد، الذي شرحت له صدره، ووضعت عنه وزره، الذي أنقض ظهره، ورفعت له ذكره، ورفعت له قدره، ورفعت له منزلته، وطهرت له قلبه، وجملت له خلقه، وجملت له خلقه، وغفرت له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واحشرنا تحت لوائه، اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. أسألك رضاك والجنة، أسألك رضاك والجنة، أسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، وارحمنا إذا صرنا منهم يا رب العالمين، ارحمنا إذا صرنا منهم يا رب العالمين، ارحمنا إذا صرنا منهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بك آمنا، اللهم بك آمنا، وبك استعنا، وبك استغنينا، وبك استغثنا، وبك استجرنا، وبك انتصرنا، وبك دفعنا الشر والضر عن أنفسنا وأهلنا وعن ديننا وعن ديننا ومالنا. وسبحانك أنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي وأنت الباقي وأنت الواقي وأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، وأنزلته في كتابك، وعلمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعله قائدنا يقودنا إلى الجنة، ولا تجعله خلف أظهرنا يدفع بنا إلى النار. ولا تجعله خلف أظهرنا يدفع بنا إلى النار. اللهم ألبسنا به الحلل، أسكننا به الظلل، وأسبق علينا به النعم، أصرف عنا به النقم. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم كما بلغتنا رمضان وأكرمتنا فيه بالصلاة والصيام والقرآن وأعنتنا على ختم القرآن، تقبل منا ختم القرآن، تقبل منا ختم القرآن، تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان به من خطأ أو نسيان أو تغيير أو تحريف أو زيادة أو نقصان. واجعلها يا ربنا ختمة مباركة طيبة مقبولة على من قرأها وعلى من حضرها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها وعلى من أمن على دعائها وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا ممن تأدب بآداب القرآن وقام بحقوق القرآن وأتمر بأوامر القرآن وانتهى بنواهي القرآن وخشع لسماع القرآن وخشع لسماع القرآن وخضع لآيات القرآن. اللهم اشف بالقرآن مرضانا وعاف به مبتلانا وارحم به موتانا وارحم به موتانا وارحم به موتانا. اللهم أتمم به نعمك علينا واجعله حجة لنا لا علينا، شاهدا لنا لا علينا، شاهدا لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب ويا غالبا غير مغلوب يا خالق السماء وارتفاعها والأرض وأقطارها والجبال وأصدائها والبحار وأمواجها. ما كان لك دام واتصل، ما كان لك دام واتصل، وما كان لغيرك انقطع وانفصل. الكل يشهد بجلالك، الكل يشهد بجلالك، الكل يشهد بجلالك ويقر بكمالك ويقر بكمالك ويطمئن بذكرك ويعجز عن شكرك ويعجز عن شكرك ويعجز عن شكرك. اللهم إن اجتمعنا على وثاقك وقمنا على بابك وقمنا على بابك ننتظر منك الرحمة ننتظر منك الرحمة وإجابة الدعوة وإجابة الدعوة وإجابة الدعوة. فزعنا إليك من سيئات أعمالنا، فزعنا إليك من سيئات أعمالنا ومن كبائر ذنوبنا وليس لنا رب إلا أنت وليس لنا رب سواك وليس لنا رب سواك فاغفر لنا يا ربنا في ليلتنا هذه أجمعين. آمين. فاغفر لنا يا ربنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نطمع في جنتك ونطمع في رحمتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونسألك نعيم الجنة وراحة الجنة وراحة الجنة وطمأنينة الجنة وطمأنينة الجنة ولذة الجنة وطعام الجنة وشراب الجنة ولباس الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولذة النظر إلى وجهك الكريم في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ومن طعام النار ومن شراب النار ومن لباس النار ومن زقوم النار ومن زقوم النار ومن حميم النار ومن جحيم النار ومن سعير النار ومن حال أهل النار. نعوذ بك يا ربنا من النار. نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اقبض أرواحنا ونحن صائمون. اقبض أرواحنا ونحن صائمون ونحن قائمون. اقبض أرواحنا ونحن قائمون ونحن راكعون ونحن ساجدون ونحن ساجدون ونحن ساجدون. اللهم اقبض أرواحنا ونحن نقرأ القرآن. نسألك توبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ونعيما بعد الموت ونعيما بعد الموت وراحة عند الحساب وأمانا من العذاب وأمانا من العذاب. اللهم ارحمنا إذا برزت العينان وعجز اللسان وتوقفت الأركان وارتخت اليدان وامتدت الساقان وامتدت الساقان وامتدت الساقان. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا إلى قبورنا أنزلونا وارحمنا إذا ذهبوا عنا وتركونا وارحمنا إذا ذهبوا عنا وتركونا وارحمنا إذا ذهبوا عنا وتركونا. ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. لا تعذبنا فأنت علينا قادر، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم أنزل علينا في قبورنا نور صلاتنا ونور دعائنا ونور صيامنا ونور قيامنا ونور قيامنا ونور الصالحات من أعمالنا ونور الصالحات من أعمالنا. يا من صرفت عن نبيك يوسف السوء والفحشاء، اصرف عنا السوء والفحشاء، اصرف عنا السوء والفحشاء، اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا ممن يحمدون الله ويشكرون الله ويذكرون الله ويغضبون لله ويجاهدون في سبيل الله ويجاهدون في سبيل الله، وممن يرفعون راية لا إله إلا الله، وممن يرفعون راية لا إله إلا الله، وممن يرفعون راية لا إله إلا الله. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكشف عنا الهم واصرفنا عن الإثم واصرفنا عن الإثم واصرف عنا الغم. اللهم ارزقنا البركة في أعمالنا وفي أرزاقنا وفي حياتنا وفي صحتنا وفي أموالنا وفي آبائنا وأمهاتنا وفي أمهاتنا وفي أولادنا. اللهم أحسن كبرنا، اللهم أحسن كبرنا وأذهب كبرنا وأذهب كبرنا، واغفر جهلنا واغفر خطيئاتنا، ويسر أمورنا، واهد أولادنا وبناتنا، وأصلح ولاة أمورنا، وأهلك أعداءنا، كما نسألك خلقا كريما ودينا قويما وقلبا سليما وصراطا مستقيما ومغفرة وأجرا عظيما. نعوذ بك يا ربنا من نعمة يخالطها حسد، ومن عمل يخالطه رياء، ومن قوة يخالطها طغيان، ومن صحة يخالطها كبر، ومن عبادة يخالطها عجب أو سمعة. ونعوذ بك يا ربنا من سلب النعم وجلب النقم، ومن الحزن والندم، ومن سوء الكبر والهرم. يا رب العالمين، إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا يا رب العالمين. كم من عاص يعصيك فأمهلته، كم من عاص يعصيك فأمهلته، وكم من مريض فشفيته، وكم من مريض فشفيته، وكم من مذنب فسترته، وكم من مذنب فسترته، وكم من بعيد منك فقربته، وكم من هاجر لك فوصلته. يا من له وجه لا يبلى ونور لا يطفأ واسم لا ينسى واسم لا ينسى وباب لا يغلق وباب لا يغلق وستر لا يهتك وستر لا يهتك وملك لا يفنى. يا سند من لا سند له، ويا مدد من لا مدد له، يا عمد من لا عمد له، اللهم أنت سندنا، اللهم أنت سندنا، وأنت مددنا، وأنت ملاذنا، وأنت ملاذنا، لا يهدينا إلا أنت، لا يكفينا إلا أنت، ولا يشفينا إلا أنت، لا يشفينا إلا أنت، ولا يرزقنا إلا أنت، ولا يرحمنا إلا أنت، ولا يرحمنا إلا أنت، ولا يرحمنا إلا أنت، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ملك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن، يا مهيمن يا عزيز، يا جبار يا متكبر، يا خالق يا بارئ، يا مصور يا غفار، يا قهار يا وهاب، يا رزاق يا فتاح، يا عليم يا قابض، يا باسط يا خافض، يا رافع يا معز، يا مذل يا سميع، يا بصير يا حكم، يا عدل يا لطيف، يا خبير يا حليم، يا عظيم يا غفور، يا شكور يا علي، يا كبير يا حفيظ، يا مقيت يا حسيب، يا جليل يا كريم، يا كريم يا رقيب، يا مجيب يا واسع، يا حكيم يا ودود، يا مجيد يا باعث، يا شهيد يا حق، يا وكيل يا قوي، يا متين يا ولي، يا حميد يا محصي، يا مبدئ يا معيد، يا محيي يا مميت، يا حي يا قيوم، يا قيوم يا قيوم، يا واجد يا ماجد، يا واحد يا واحد، يا صمد يا قادر، يا مقتدر يا مقدم، يا مؤخر يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا والي يا متعالي، يا بر يا تواب يا تواب، يا منتقم يا منتقم، يا عفو يا رؤوف يا رؤوف، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا مقسط يا جامع، يا غني يا مغني، يا مانع يا ضار يا ضار، يا نافع يا نور، يا هادي يا بديع، يا باقي يا وارث، يا رشيد يا صبور، يا من ليس كمثله شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك بركة ليلة القدر وعفو ليلة القدر وفضل ليلة القدر. اللهم آتق رقابنا في ليلة القدر. اللهم آتق رقابنا في ليلة القدر. اللهم آتق رقابنا في رمضان. اللهم آتق رقابنا في رمضان من النار من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. إلهنا إلهنا إلهنا اللهم اجعلنا ممن يذكرونك في الرخاء والشدة، واجعل حياتنا في الطاعة ممتدة، واملأ قلوبنا باللين والمودة، واملأ قلوبنا باللين والمودة، ولا تجعل وجوهنا يوم القيامة مسودة، ولا تجعل وجوهنا يوم القيامة مسودة، ولا تجعل وجوهنا يوم القيامة مسودة، واجعلنا على اليهود أشدا، واجعلنا على اليهود أشدا، واجعلنا على اليهود أشدا يا رب المسلمين، يا رب المسلمين. اللهم إن جيوش الكافرين توحدت على المسلمين، واليهود يسعون في الأرض فسادا، واليهود يسعون في الأرض فسادا، واليهود يسعون في الأرض فسادا، ويقتلون الشيوخ والأطفال والنساء والأبرياء والعاجزين الضعفاء. ومن المسلمين من يسكت على أفعالهم، فانتصر لدينك يا رب العالمين، فانتصر لدينك يا رب العالمين، فانتصر لدينك يا رب العالمين. اللهم أرسل نقمتك وغضبك وعذابك على اليهود. اللهم أرسل عذابك على اليهود. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، يا من حميت بيتك الحرام من أبرهة والفيل، أرسل على اليهود طيرا أبابيل، أرسل على اليهود طيرا أبابيل، أرسل على اليهود طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم بحجارة من سجيل. يا من خسفت الأرض بقارون، يا من خسفت الأرض بقارون، اخسفها بشارون، اخسفها بشارون، اخسفها بشارون وبجنود شارون. ولا تدع لليهود بيتا يأويهم، ولا مالا يكفيهم، ولا ثوبا يواريهم، وأهلكهم بما أهلكت به ثمود وعاد وفرعون ذي الأوتاد. اللهم لا تدع لهم طائرة في السماء إلا وأسقطتها، ولا سفينة إلا وأغرقتها، ولا سفينة إلا وأغرقتها. اللهم أذهب قوتهم، ودمر عدتهم، وأهلك أئمتهم، وفرق جماعتهم دمرهم ومن والاهم دمرهم ومن والاهم ومن عاونهم ومن ساندهم ومن رضي أن تكون فلسطين دولة لهم وانصر عبادك المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي كل مكان وفي كل مكان وفي كل مكان وردنا إلى دينك ردا جميلا حتى ننتصر لدينك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين إلهنا إلهنا إلهنا لا تصرفنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتوبة خالصة لوجهك الكريم وتوبة خالصة لوجهك الكريم وأنزل اللهم علينا السكينة واملأ قلوبنا بالطمأنينة ولا تحرمنا زيارة مكة والمدينة ولا تحرمنا زيارة مكة والمدينة ولا تحرمنا زيارة مكة والمدينة اللهم ما أنزلت في هذه الليلة المباركة من خير وصحة وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين فاصرفه عنا وعن المسلمين فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم أعذنا من الرياء والسمعة اللهم أعذنا من الرياء والسمعة وأعدنا إلى هذا المكان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم صوابا على هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا إلهنا لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا رددته ولا غائبا إلا رددته ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا قبلته ولا ظالما إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عدوا إلا أخذته ولا عدوا إلا دحرته ولا عدوا إلا دمرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رد إلينا غائبنا اللهم رد إلينا غائبنا اللهم رد إلينا غائبنا واجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا أن نعمل صالحا ترضاه وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إلهنا إلهنا إلهنا تقبل منا يا رب العالمين تقبل منا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.